طرف عن عثمان بن أبي طرف عن عثمان بن أبي العاص فيما أذكر ما يتعلق بالنسبة لقضية الوسوسة في الصلاة. بس الأمس هذا الحديث سبحان الله يعني استغربت، فأريد أن أستفيد منكم. الحديث عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العاص: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري، أو عرض لي نعم شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك شيطان أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. يعني شيخنا، هذا هل في ترون جواز التفل في الفم للراقي وكذلك الضرب، أم ترونها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خاصة. بدك تجعلها عامة، كل ما شفت بير يكاد ينفد ابصق فيه. مني ماذا أريد؟ كأني فهمت شيخنا، أبدو شيء تعبان شوي هنا في الجنة. تعبان من إيه؟ كناية عن كثرة الحالات شيخنا؟ كناية عن كثرة ايه؟ الحالات؟ حالات؟ الحالات، يعني كناية عن كثرة الحالات التي تحتاج إلى مثل هذا من تفل. كأني سمعت قلتم كل بئر تدخل بالبئر المقول. البئر؟ يكون مشروعا التفل في البئر مشان حتى حل في البركة. أيوة أيوة نعم. يعني أناس مخصوصين، أنت قلت خاصة، خلاص أغلق الباب، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما مثلا ممكن لو أشير، بارك الله فيك، أن الرسول تفل في غير هذا الموضع ومن نعم. ذلك في بئر. أيوة طبعا هذا بركة خاصة منه، نعم، ما يلحق بها غيره. كذلك يا شيخي ايش؟ والضرب كذلك، لأنه هنا قال ضرب صدري بيده. ايه ضرب، يعني مش معنى ضرب موجة كما يفعل الذين يستخرجون، يعني مثل التفل، قضية البركة في ذلك. ايه يعني بركة الله.